السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأسفرايني، مجلد 12، الصفحة رقم 342، والحديث 5723. قال رحمه الله في كتاب البيوع: باب ذكر الخبر المعارض لحظر كسب الحجام المبيح أخذه، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم ولكنه على الدناءة. مر معنا أمس في ذكر كسب الحجام، والنبي صلى الله عليه وسلم قرنه بحلوان الكاهن وهو ما يعطى على كهانته، وأيضا ذكره مع مهر البغي الزانية. فبعض الناس قد يفهم منه أنه بالتحريم، لا، ونبين المصنف رحمه الله أنه يجوز أخذه لكن ليس على التحريم ولكنه على الدناءة لكسب ضعيف. طيب، السؤال هو: ما هو أطيب الكسب على الإطلاق؟ أطيب كسب على الإطلاق البيع والشراء. طيب، إجابة أخرى. كسب الأبناء، كتاب الله، باقي. طيب، إجابة أخرى. الحلال، باقي. جاء في الحديث أن أفضل كسب الرجل العمل يده، أي عمل يعمل يأخذ عليه مقابل، باع، اشترى، حرفة، لكن هناك كسب أفضل منها كلها، هو كسب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو كسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نص العلماء بالنص على أنه أفضل كسب هو كسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صحيح، وهو ما يأخذه من الجهاد في سبيل الله والغزو. هنا هذا كسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الكسب. نعم، هو أفضل الكسب ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله وفي الغزو. والمال يؤخذ بإظهار دين الله وبإذلال أعداء الله، هذا أفضل كسب، وهو كسب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة. أبو طيبة رضي الله عنه من الصحابة، يعني اشتهر وعرف بكنيته أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من غلته. وإن مثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. نعم، الكلام على القسط وعلى الغمز لعل إن شاء الله يأتي في أبواب الطب حتى لا نطيل الكلام. الشاهد من الحديث: كسب الحجام. القسط نوعين، هناك القسط البحري يسمونه الأبيض، والقسط الآخر القسط الهندي، بوب عليها ابن البخاري في الصحيح في كتاب الطب، وهذا له فوائد وهذا له فوائد وهذا له استعمالات وهذا له استعمالات. نعم، والغمز هو سقوط أعلى اللهة، تسقط فالطفل لا يستطيع أن الرضاع ويكون طوال اليوم يبكي. وكان البادية في نجد يسمونه العظيم بتصغير العظم، لكن بالتصغير العظيم هكذا يسمونه. نعم، هذا يرفع إذا رفع، لكن عند أحد يعني له معرفة. فعلاجه بالقسط، علاجه بالقسط. قال: حدثنا ابن ملاس قال حدثنا مروان ابن معاوية قال حدثنا حميد عن أنس بمثله حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك وسفيان عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال حجم ابو طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه صاعا او صاعين من تمر وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه. قال مالك صاع. حدثنا السلمي والنجار قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال حجم ابو طيبه النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصاعين من تمر وامر مواليه أن يخففوا من ضريبته. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا المهب عن الثوري بنحوه. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه أمر له بصاع أو صاعين أو مدا أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا السكن النافع قال حدثنا شعبة بإسناده مثله فخففوا عنه من ضريبته. وكان مولى عند الأنصار وكان يعمل وما يخرجه يسمى ضريبة ويسمى خراج، يعني يعمل عندهم ويدفع لهم جزء من هذا الذي يقتات منه من عمله. النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه عليه الصلاة والسلام أمر أن يخففوا عنه. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا شاذان قال أخبرنا شعبة قال أخبرني حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه فأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. حدثنا الأحمد قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة وكان ولو كان به بأسا لم يعطه. رواه محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة. رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن محيصة الأنصاري عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهى عنه فشكى من حاجة فقال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وفيه نظر. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا القعنبي عن مالك المشياب بإسناده مثله. هنا مسألة، يعني لو كان الإنسان ليس له كسب إلا هذا فهل يكون جائز؟ نعم كما تقدم هو جائز، لكنه يعني من أردأ الكسب. باب إثبات تحريم ثمن الكلب ووجوب قتله. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا عبد الله بن مير حاضر حدثنا أبو الحسن الميموني وأبو داود الحراني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشي أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. حدثنا الميمون وأبو داود الحراني قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالكلب أن يقتل. حدثنا ابن شبابان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامع عن عبيد الله بإسناده مثله. حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو كلب ماشية. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا وأسامة بن زيد أخبراه حاول. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. حدثنا الحارث ابن أبي أسامة والصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الكلاب. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة لتجيء بكلبها فتقتله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج بإسناده مثله حتى وجدنا امرأة قادمة من البادية فقتلنا كلبا لها. حدثنا عبد الصمد بن فضل قال حدثنا مكي عن ابن جريج بمثله. حدثنا الدبري عن ابي الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب بالمدينه فاخبر بامراه لها كلب في ناحيه المدينه فارسل اليه فقتل. حدثنا الصغاني قال اخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن نافع عن ابن عمر قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم باطراف المدينه بقتل الكلاب لقد رأيتنا نقتل الكلب للمرأة من أهل المدينة. حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قال حدثنا سفيان بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى قتلوا كلبا لامرأة من أهل البادية. حدثنا يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سمعت نافعا قال قال ابن عمر بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في قتل الكلاب حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية فقتلنا كلبها. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو كلب صيد. باب بيان الكلاب التي رخص في إمساكها ونهي عن قتلها بعدما أمر بقتلها. حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة لا تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذو ذي الطفيتين فإنه شيطان. حدثنا الصغاني يقول هنا في مسلم الطفيتين بدلها النقطتين وهي حية لينة خبيثة قصيرة الذنب على ظهرها كالطفيتين أي الخوصتين. هذا في الثعابين. نعم، لكن هنا عليكم بالأسود البهيم معروف أنه جاء النهي عن جاء الأمر بقتل الكلب الأسود، لكن ذكر هذا معه أسود البهيم ذو الطفيتين، الأسود البهيم وصل الكلب بالطفيتين وصف للحية، فهل هناك سقط أو خطأ من أحد الرواة؟ الله أعلم. طيب، الحديث في مسلم لعل الأخوة موجود المجلد الثالث 1200 الأخوة يذكرون لنا أو يصورون الحديث في مسلم. حدثنا الصغاني والحارث بن أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب بمثله قال عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شباب حاون حدثنا الصغاني قال أخبرنا ابن النضر قال حدثنا شعبة حاون حدثنا سعيد بن مسعود قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح المطرف عن عبد الله بن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما لهم والكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم. وكذا رواه معاذ بن معاذ وغيره عن شعبة. حدثنا إبراهيم المرزوق وأبو قلابة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ورخص في كلب الصيد والزرع والغنم. هذا لفظ بقلابة وإبراهيم لم يذكر الزرع، ورواه جماعة فلم يذكر الزرع إلا ابن سعيد عن شعبة فإنه ذكر الزرع. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجله كل يوم قيراط. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله القواريري وحدثنا فضل بن عبد الجبار قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو كلب صيد. قال فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع قال فقال إن لأبي هريرة زرعا. نعم، في الحاشية قال قال بعض أهل العلم إن ابن عمر أراد بقوله وإن لأبي هريرة زرعا الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه وكان مشتغلا بشيء احتاج ومن كان مشتغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه. إذا المباح ثلاثة: إما كلب صيد الذي يصاد به، وإما كلب الماشي الذي يكون مع الغنم يحرسها، وإما كلب الحرث أو الزرع وهو كلب الذي يكون لحراسة المزرعة. أما الكلاب لحراسة البيوت أو ما يفعله الناس الآن من التشبه باليهود النصارى من اقتناء هذه الكلاب والعناية بها أكثر من أولادهم، هذا نسأل الله السلامة من المأثم. وجاء في الحديث: كل يوم ينقص من أجره كل يوم قيراط. وفي الحديث وفي الرواية الأولى أيضا في الصحيحين: قيراطان، يعني يذهب من أجر الإنسان كل يوم قيراطين، والقيراط مثل الجبل حسنات، كل يوم كل يوم ينقص من أجر الإنسان جبلين من الحسنات، صلى الله عليه وسلم، مقابل هذا الاقتناء لهذا الكلب، هذا من الخسارة، صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاك الله خير. هذا الحديث في مسلم. قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف، قال: حدثنا روحة، وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا روح العبادة، قال: حدثنا من جريج، قال: أخبرني ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم البادية من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. واضح الآن؟ واضح. إذن أسود بهيم وفيه نقطتين، هذه كثيرة ترى في الكلاب، بعضها أسود بهيم تماما وبعضها يأتي فيه كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم نقطتين، نقطتين بيضاء. قال: فإنه شيطان. باب الكراهية في إمساك الكلاب. باب الكراهية في إمساك الكلاب والدليل على نفي التحريم في إمساكها والإباحة في إمساك كلب الماشية والغنم والصيد والزرع. ماشية والغنم واحدة، والصيد والزرع. حدثنا يوسف مسلم ابن مسلم قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج، حدثنا عبد الصمد ابن الفضل قال: حدثنا مكي عن ابن جريج قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسك كلبا في بيته إلا كلب صيد أو كلب ماشية ناقص من أجره كل ليلة قيراطان. وزعم أبو هريرة وهو صاحب حرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلب حرث. حدثنا إسماعيل إسحاق القاضي قال: حدثنا سليمان ابن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بصائد ولا كلب ضرع، يعني كلب الغنم، فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن مامر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد ينقص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاربا أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال مالك: وكذلك بيع الضواري وغير الضواري. قل: ضاري هو المتعود على الصيد. حدثنا يونس بن عبد العلاء وحب النصر قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سعد بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا إبراهيم مرزوق البصري والصغاني وأبو مية قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية الصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا الدبري قال: قالنا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ينقص من أجله كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة رضي الله عنهما فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر النصر قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم. حدثني عبيد بن شريك قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرني ابن أبي حرملة قال: أخبرني سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أبو هريرة: أو كلب حرث. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يعلى وأبو نعيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب ما كلب غير كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا فذكر مثله. حدثنا أحمد بن علي المري الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يزيد بن خصيفة قال: سمعت السائب بن يزيد قال: سمعت سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي ورب هذا المسجد. حدثنا أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا سليمان بن بلال بنحوه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره حاول حدثنا ابن جنيد قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا مالك بن أنس حاول حدثنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك حاول حدثنا محمد بن المهدي العطار قال حدثنا مطرف عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير زاد الشافعي وهو رجل من شنوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يجزي عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. زاد الشافعي والعطار أو القطان الشك منا قالوا: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي ورب هذا المسجد. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا هشام الدستوائي يعني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أملك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد الحجاج بن سليمان الحضرمي والكسائي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا أوزاعي حاول أخبرني العباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا محمد بن مبارك حاول حدثنا محمد بن عبيد الله القردواني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله. حدثنا أبو مقاتل سليمان ابن محمد بن فضيل قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حرب عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة تحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. حدثنا فضلك الرازي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أبو رزين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا ليس للصيد والغنم نقص من عمله كل يوم قيراط. نعم. إذا البارحة جاءت لي ثلاث أشياء: مجموع الأحاديث، ما كان للصيد أو للماشية أو للزرع، وما سوى ذاك فينقص من أجله كل يوم قيراطا. باب ذكر الخبر المبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وإباحة اتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب من سقاها. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله حدثه عن أبيه قال: وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فراث عليه، تأخر أي احتبس عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاقيه فشكى إليه ما وجده، فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مروان ابن معاوية بن عمر بن حمزة بن عبد الله عن سالم عن أبيه بمعنى. طيب جبريل لماذا لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان فيه كلب؟ جبريل لماذا لم يدخل عليه الصلاة والسلام أي السلام بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، كان فيه جرو وهو الكلب الصغير ولد الكلب للحسن أو للحسين، كان تحت السرير. نعم إيه نعم صحيح. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. حدثنا يونس بن عبد الله وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب ان مالك اخبره عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق اصابه عطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل التراب من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به. فنزل البئر فملأ خفه من الماء ثم أمسك الخف بفيه فسقى الكلب فشكر الله فغفر له. فقالوا يا رسول الله، في الرواية الثانية في مسلم فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا جاء في حديث أبي هريرة أنه رجل، وجاء أيضا في الرواية الأخرى أنها امرأة بغي من بني إسرائيل. حدثنا الزعفراني قال حدثنا أبو قطن قال قرأت على مالك ناس قلت حدثكم سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قلنا يا رسول الله ألنا أجر في البهائم؟ قال نعم في كل ذات كبد رطب أجر. باب تحريم التجارة في الخمر وبيعها والانتفاع بها بعد إباحتها والدليل على أنه لا يحل إمساك ولا يصير خلا. من الأحكام المتعلقة بالكلاب أن تطهير الإناء إذا ولغ الكلب فيه يكون 7 مرات إحداهن بالتراب، تطهير مضاعف خاص بالكلب إحداهن بالتراب. ولها أحكام كثيرة متعلقة به جمع فيها بعض المتأخرين كتاب، منها كتاب الإغراب في أحكام الكلاب هذا اليوسف بن حسن بن عبد الهادي صاحب جمع الجيوش الدساكر لكتاب الإغراب في أحكام الكلاب، جمع فيها المسائل المتعلقة بالكلاب مسائل فقهية. وأيضا في ألف فيها ابن المرزبان وهو من الأدباء القرن الرابع كتاب صغير مشهور كتابه. الكلب عند العرب مشهور بالوفاء، حتى سمى كتابه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وذكر فيها من أخبار وفاء الكلاب وغدر بعض بني آدم. باب تحريم التجارة بالخمر وبيعها والانتفاع بها بعد إباحتها والدليل على أنه لا يحل إمساكها ليصير خلا. أخبرنا الصغاني قال أخبرني هاشم هشام بن القاسم ما تجي أخبرنا هاشم بن القاسم. طيب الحديث في مسلم وفي البخاري، من يتأكد لنا من إسناده يا أخوان؟ معروف هشام هاشم بن القاسم أبو النفر، هنا كتبت هشام. طيب يبدو معه مسلم أو في البخاري أيضا، البخاري في كتاب البيوع باب تحريم التجارة في الخمر من طريق شعبة بي بتمامه، هنا روى عن شعبة هاشم القاسم معروف هاشم لكن كتبت هنا هشام لعلها خطأ. على كل ليجد الإسناد يكتب جزاء الله خير. بالنظر اسمه هاشم وليس هشام. قال حدثنا شعبة منصور الأعمش عن أبي الضحى معي نسخة من أمامي الآن نسخة من البخاري لكن الشرح أبو القاسم التيمي رحمه الله، وأكثر شرح يعني المفردات اللغوية، لكن وجدنا شيء من ذلك كتاب البيوع تحريم تجارة الخمر. طيب لم يذكر باب هذا في الشرح الهندي. على كل من وجد جزاه الله خير لعله يرسله. نعم. عن شعبة قال حدثنا شعبة منصور الأمش عن أبي الضحى مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها ونهى عن التجارة في الخمر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأمش عن أبي الضحى بمثله فقرأهن في المسجد وحرم التجارة في الخمر. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ونهى عن التجارة في الخمر. حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي قال حدثنا ابن مهران ومحمد بن حسين قال حدثنا جرير مثله رواه غندر عن شعبة عن الأعمش عن منصور مثله. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ابن مهران بإسناده مثل شعبة عن منصور الأعمش حاون. وحدثنا الحسن بن عفان العامري قال حدثنا ابن نمير وحدثنا الصاني قال حدثنا يعلى كلاهما عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات في آخر سورة البقرة التي يذكر فيهن الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل قد حرمها؟ قال فسار إنسانا عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال أمرته أن يبيعها قال إن الذي حرم شراءها حرم بيعها. قال ففتح له المزادتين يعني فم القربة حتى ذهب ما فيهما. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن هو ابن وعلة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وقال فيه حرم بيعها وثمنها. رواه فليح عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة قال وأكل ثمنها. باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام والانتفاع بها وبأثمانها. حدثنا عباس الدوري وابو قلابه قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح ما حد وجد الحديث يا اخوان الى الان في تطبيق الكتب التسعه جيد تحملونه جيد في الكتب كلها التسعه يساعد في البحث فيه بسهوله يعني. ما لا أريد. طيب ما يخالف التصوير طبعا لن تستطيع ترسل الصورة من طريق محمد بن جعفر. طيب نعم عن شعبة نسخة أخرى المستخرج هاشم كما قلت. طيب جزاك الله خير. نسخة تحقيق من؟ القديمة اللي هو أبو يماني. نسخة تحقيق أظن اسمه عارف أبو يماني أو كذا. هاشم قاسم قال حدثنا شعبة. أحسنت. أي نعم إذا الحمد لله. يعني هو هاشم لعله خطأ بس بالناسخ معروف هاشم ابن القاسم أبو النضر أي أيمن أبو أيمن عارف هو يماني هو أبو يماني. جزاك الله خير بارك الله فيك شكر الله لك. حدثنا عباس الدوري وأبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والخنازير وبيع الأصنام فقيل يا رسول الله عما تقول في شحوم الميتة يدهن به السفن والأدم يعني الجلود. فقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأجملوها وأكلوا ثمنها وأكلوا أثمانها. الإجمال بمعنى إذابة الشحوم ثم بعد ذلك تصرفوا فيها، ما دام الله حرمها حرم ثمنها. نعم. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو ندار وأبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا أبو بكر الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بإسناده حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بيع الخمر. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول وهو بمكة إن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح الناس. ما معنى يستصبح الناس؟ ما معنى يستصبح الناس بهذا الدهن؟ كيف يستصبح؟ يستصبح الناس يا اخوان حضور معنا 30 ما شاء الله تبارك الله ينفعنا وياكم ودنا فيه يكون فيه شيء تجاوب. احسنت. نعم يستصبحون بها يعني يضيئون بها، يستصبحون بها مصباح. نعم الناس ما عندها اول قبل القديم ما في بترول ولا في مشتقاته نفط هذا، فكانوا يستصبحون بالزيوت، واكثر ما كانوا يستعمل زيت الشيرج. ما هو الشيرج؟ ترى يرد معكم في بعض الاحاديث او بعض الكتب اهل العلم كرون زيت او دهن الشيرج بالجيم الشيرج. ما هو زيت الشيرج؟ معروف عندنا لكن له اسم اخر. ما هو الشيرج؟ ما اعرفه. طيب اهل العراق لا يعرفونه. احسنت. السمسم. هنا هو السمسم. الشيرج هو السمسم. طيب ما هو الشونيز؟ قريب الشيء بالشيء يذكر. ما هو الشونيز؟ الشونيز طيب انا اكتبها عشان تكون واضحة. الشونيز دهن الحق ما أعرف والله وش العلم، لكن الشونيز معروف جدا ليس عباد. غلط تسميته، غلط. تباع الشمس أو دوار الشمس نعم هذا الشجر يعبد الله ما يعبد الشمس، تسميته غلط يسمونه عباد. لا صحيح تباع الشمس أو دوار الشمس. أحسنت. نعم الشونيز هي حبة البركة. جزاك الله خير. الشونيز هي حبة البركة، الحبة السوداء، سمى السوداء وسمى الخضيراء. طيب حدثنا الصهاني قال حدثنا قال حدثنا يوسف محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال فذكر بمثله لما حرم علي لما حرم عليهم شحومهما او شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. الليث ذكر فيه هو حرام أجملوه أذابوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان بن عيينة وأخبرني الزعفراني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع الخمر فقال قاتل الله سمرة باع خمرا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وقال الزعفراني بلغ عمر أن رجل باع الخمر فقال قاتل الله فلان وذكر مثله. حدثنا الصومعي قال حدثنا الحميدي وأبو مسلم وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عيينة في إسناده نحوه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قاتل الله فلانا حين يبيع الخمر، أما والله لقد سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها. حدثنا أبو يوسف القلوسي قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع بإسناده قال سمعت عمر يقول: قاتل الله سامرا يبيع الخمر وقد سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. قال لنا الفرياب القاضي: إنما كان يأخذه سمرة في الجزية ويبيعه، ليس بأنه استحل بيعه. نعم، هذا توجيه جيد. حدثنا محمد بن أحمد بن رزقان قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب في حديث سعيد بن مسيب أنه حدثه عن ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنه. حدثنا يوسف قال حدثنا حجاج حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج ولم يرفعه. رواه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري سمعت ابن المسيب يقول: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ورواه حرمان بن وهب عن يونس عن الزهري بمثله. حدثنا علي بن عبد الرحمن بن مغيرة قال حدثنا أبو الأسود بن عبد الجبار قال أخبرنا نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوا وأكلوا ثمنه. حدثنا أبو الحسن بن بنا قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد البحري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. نعم، فاستعماله وثمنه كل حرام. نقف عند هذا للباب اللي بعده مفصل، وهو الذهب بالذهب والورق بالورق والتماثل والتقابل. إن شاء الله نقرأها مع بعض فتكون فائدة مكتملة بإذن الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.